التي يلتزم بها الحجاج، منها ما هو ميقات مكاني، ومنها ما هو ميقات زماني. أما الميقات الزماني فجاءت الإشارة إليه بقوله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهي شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشرة أيام من شهر ذي الحجة، فيها ينعقد إحرام الحج. وأما الميقات المكاني يعني الأماكن المواضع التي لا يجوز للحاج أن يتجاوزها إلا إذا تلبس في الإحرام، هذه المواقيت بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله كما ذكر ذلك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الحليفة لأهل المدينة، أو وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن ليلملم ولأهل نجد قرنا، ثم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان مهله دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى إن أهل مكة يهلون من مكة. وهذه المواقيت الأربعة يراد بها الجهات الأربعة: الشمال والجنوب والشرق والغرب. أما الشمال فذا الحليفة، أما الشمال فذو الحليفة، وأما الجنوب فيلملم، وأما الشرق فقرن المنازل، وأما الغرب فالجحفة. لا يجوز لأحد أن يتجاوزها إلا وهو محرم إذا أراد الحج أو العمرة. وعرفنا أن من تجاوز الميقات فهو مخير، إما أن يرجع إلى الميقات وينوي الإحرام عند الميقات، وينهي تجاوزه وتعديه، ويعفى له عما وقع منه. أما إذا أصر واستمر وذهب ولم يرجع فهذا الذي يلزمه الدم، عليه أن يكمل النقص بأن يذبح شاة يقدمها لفقراء الحرم نظير ارتكابه تلك المخالفة وتقصيره في أداء الواجب، ولهذا قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وأهل العلم يقولون إن الموجب لذلك كونه أحرم بالحج من مكة ولم يخرج إلى الحل ولم يخرج إلى الميقات، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. وهكذا كل من قصر في أداء واجب من واجبات الحج. وواجبات الحج أيها الإخوة الحجاج هي الوقوف، هي الإحرام من الميقات أولا، ثانيا الوقوف بعرفة إلى الليل لمن وقف بالنهار، ثالثا المبيت بالمزدلفة ليلة جمع، رابعا رمي الجمار يوم العيد والأيام الأخرى اللي هي أيام التشريق، وحلق الشعر، حلق شعر الرأس يوم العيد، ثم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، المبيت بمنى، ثم طواف الوداع لمن أراد مغادرة مكة من غير أهل الحرم. هذه هي واجبات الحج. تحدثنا في درس البارحة عن الواجب الأول والثاني، وهو البقاء بعرفة إلى أن تغيب الشمس، فكل من وصل عرفة يوم 9 من شهر ذي الحجة عليه أن يبقى بها إلى أن تغرب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عرفة ظل بها واقفا عند الجمرات إلى أن غربت الشمس، وهو يقول لأصحابه لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولم يخرج من عرفة قبل غروب الشمس، ولم يأذن لأصحابه بالخروج قبل غروب الشمس، فعرف من فعله ومن صنيعه أن البقاء بعرفة إلى غروب الشمس يوم عرفة واجب من واجبات الحج، وأن من قصر في ذلك بأن خرج من عرفة قبل غروب الشمس فهو مخير بين أمرين، إما أن يرجع ويدخل عرفة ولو بعد غروب الشمس ثم يخرج منها بعد غروب الشمس وإن لم يفعل ذلك فعليه فدية يذبح شاة لأهل مكة. والواجب الثالث أيها الإخوة الحجاج هو النزول بالمزدلفة والمبيت بالمزدلفة. وأكمل الأعمال في أمر المزدلفة أن تنفر من منى، أن تنفر من عرفة بعد الغروب وتتجه إلى المزدلفة، فإذا وصلت المزدلفة تحط الرحلة وتصلي المغرب والعشاء جماعة تأخير، وبعد أن تصلي المغرب والعشاء تضطجع وتنام إلى أن يطلع الفجر. ثم بعد طلوع الفجر تصلي الفجر بغلس، ثم بعد ذلك تقف الموقف في المزدلفة إلى أن يسفر الوقت جدا وأنت متجه إلى ربك تدعو وتسأله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة. هذا هو الوقوف بالمزدلفة. وهو الذي أشار إليه القرآن بقوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. والمشعر الحرام هو المزدلفة، والوقوف بها يشمل كل موقف داخل المزدلفة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا، وجمع كلها موقف. وقفتها هنا وجمع كلها موقف. والمراد بالوقوف البقاء والمبيت في ذلك المكان المبارك. هذا هو العمل الكامل لمن أراد أن يبيت بالمزدلفة. لكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء وللعجزة وللضعفاء ولمن لا يطيق البقاء تلك الليلة أنهم إذا وردوا إلى المزدلفة وجلسوا فيها إلى منتصف الليل عند غياب القمر لهم أن ينفروا من المزدلفة وأن يتجهوا إلى منى شفقة بهم ورأفة ورحمة بالعجزة. وإذا كان معهم يعني النساء والأطفال من يرعاهم ويحفظهم ويقوم بشأنهم ويسير قوافلهم فهو مشمول بهذا الترخيص ويعتبر واحد منهم، فالبقاء بالمزدلفة من شعائر الله وهو جزء من أعمال الحج، وأقله أن يبقى الناس إلى منتصف الليل. عبد الله بن عباس يقول لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لنا نحن غلما قريش وأبناء قريش، ومعنى النساء والأطفال النساء الكبيرات الصغيرات الحاملات المرضى، كل هؤلاء يرخص لهم بالخروج بعد منتصف الليل. يقول كنت ممن رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستغرب لأن عبد الله بن عباس كان عمره يوم أن حج النبي صلى الله عليه وسلم نحو 11 عاما أو 12 عاما 12 سنة، فهو معدود في الأطفال. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف حولنا يعني يتفقدهم ويلطح أفخاذنا ويقول أي بنية، يعني لما أذن لهم بالخروج بعد منتصف الليل، أي بنية لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس، يعني لكم أن تخرجوا من المزدلفة، وإذا وصلتم من أن تنتظرون، فإذا طلعت الشمس رميتم الجمار، فدل على أن هذه السنة الكمال فيها أن يبقى الناس إلى طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس ينفرون من المزدلفة، يصلون الفجر في غلس يعني في أول الليل، ثم يذكرون الله يقفون للذكر، يكثرون من الدعاء والاستغفار، يكثرون من التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يكثرون من قول لا إله إلا الله، يتوجهون إلى الله تعالى بسؤال المغفرة والرحمة ومحو السيئات، فإنها مواطن تستجاب فيها الدعوات ويرأف الله فيها بالحجاج ويصغى لدعواهم أو لدعائهم ويستجيب لندائهم ويغفر الله لهم. كما غفر لهم في عرفات، فليكن الحجاج على يقظة وليكونوا على استعداد وليهيئوا أنفسهم مستقبلين هذا اليوم صبيحة يوم المزدلفة، فإنه بداية يوم الحج الأكبر، ومعظم أعمال الحج تنفذ في هذا اليوم، ومعظم أعمال الحج تكون في هذا اليوم، فليستقبلوا يومهم بما يشرح الصدر وبما يعظم الأمر وبما يقوي العزائم للقيام بأعمال الحج في هذا اليوم. هذا ما يفعله الحجاج في ليلة المزدلفة، وليعلموا أنها واجب من واجبات الحج، فيؤدوا أعمال الحج تامة. أما من لم يقب بالمزدلفة أو مر بها مرور الكرام ولم يقف إلى منتصف الليل وخرج من المزدلفة قبل منتصف الليل، فليعلم أنه ترك واجبا من واجبات الحج، وعليه إما أن يرجع إلى المزدلفة مرة أخرى حتى يمر عليه نصف الليل، فإن لم يرجع فعليه دم، عليه أن يذبح شاة لفقراء الحرم في مكة، فإن لم يتمكن من ذبح الشاة لعدم إمكاناته أو لأنه لم يجد، فيتعين عليه أن يصوم 10 أيام، لأن من ترك واجبا من واجبات الحج صام 10 أيام مقابل ذلك التقصير في واجبات الحج، والتي منها المبيت بالمزدلفة ليلة جمع. هذا هو الواجب الثالث. فلنتنبه أيها الإخوة الحجاج، خصوصا ونحن في هذه الأيام وفي هذه الأزمان يشتد الزحام وتبادر وسائل النقل في نقل الحجاج من المشاعر من عرفة إلى المزدلفة، ومن المزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكة، وربما تهاون بعض أصحاب هذه الوسائل ونقلوا الحجيج من عرفة إلى منى واكتفوا بالمرور بالمزدلفة أو أخذوهم من طريق غير طريق المزدلفة، وبهذا يكونون فوتوا عليهم واجبا. والله تعالى يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. هذا هو الواجب الثالث من واجبات الحج. أما الواجب الرابع الذي يذكره العلماء في الحج، أنك إذا وصلت منى صبيحة يوم العيد تخرج من مزدلفة بعد أن تسفر جدا، يعني قبل أن تطلع الشمس، متجها إلى منى، فإذا وصلت منى فينبغي لك أن تبادر بأول عمل تعمله في منى، تحيي به منى، هو رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، ترمى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاد الله أكبر، بسم الله الله أكبر، سبع حصيات ترمي بها الجمار. هذا واجب من واجبات الحج، ولذلك تهيئ نفسك بأن تجمع الجمار وترمي بها جمرة العقبة الكبرى. وإذا رميت الجمار قطعت التلبية وبدأت في التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذه هي ألفاظ التكبير، تبدأ بها حيث إنك انتهيت من مرحلة التلبية. الجمار ترمى بسبع حصيات، كل حصاة ما بين حجم البندقة والحمصة، ترمي بها الجمار، تقبل على الجمار، تجعلها أمامك، ترميها بسبع حصيات، تكبر مع كل حصاد، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا أن رمي الجمار من النسك ومن ذكر الله ومن طاعة الله. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. رمي الجمار أيها الإخوة الحجاج من أعمال النسك، من أعمال الحج، وليس هو رميا للشيطان أو لإبليس كما يظن بعض الحجاج، ولذلك إذا أراد رمي الجمار هاج وغضب واشتد غضبا وخرج عن وعيه وبدأ يتلفظ بألفاظ يلعن فيها الشيطان ويشتم فيه إبليس ويريد أن ينتقم من إبليس لأنه فتن بينه وبين أهله ولأنه آذاه في عرضه ولأنه غواه في عمله ولأنه حمله على أن يقصر في عبادته، وكل تلك الأخطاء يتذكرها في هذا الموقف لينال من إبليس. وفي الحقيقة إن هذا الذي يكون فيه هذا الإنسان هو من تلبيس إبليس. أيها الإخوة، رمي الجمار من ذكر الله، من عبادة الله. هذا الحج الله سبحانه وتعالى شرعه لنا ليرى منا أينا أحسن عملا. أليس الله تعالى هو القائل ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ يتجلى حسن العمل في هذه المواقف، في أعمال النسك. انظروا أيها الإخوة الحجاج كيف تكون أعمال النسك: طاعة وامتثال واتباع. يبدأ الواحد منا أعمال النسك بالطواف ببيت الله، بيت مبني من حجارة، نطوف حوله 7 مرات متشوقين متطلعين إلى مرضات الله وإلى ثواب الله، لأن الله تعالى أخبرنا أن هذا بيته: إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين. والناس يتجهون إليه كل يوم 5 مرات يصلون، فإذا جاءوا كان من أعمال الشرع أن يطوفوا به 7 أشواط. هذا البيت شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستلم منه 2 ركنين: الركن اليماني نستلمه بأيدينا، والحجر الأسود نستلمه بأن نسجد عليه، نستلمه نقبله، فإن لم نستطع نستلمه بأيدينا ونقبل أيدينا، ما تمكننا نستلمه بوسيلة، ما استطعنا نشير إليه. هذه سنة استلام الحجر وتقبيل الحجر. ونحن نعلم أن هذا حجر كما وصفه لنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر استلمه، وآمن بأن السنة أن نستلم الحجر، وأراد أن يبعد ما يجول في الخاطر، وقف أمام الحجر بتؤدى وباحترام، وبتوقير، وهو يريد أن يستلم الحجر، فقال مخاطبا الحجر: والله أعلم أنك حجر لا تفيد لا تضر ولا تنفع، أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن المسألة اتباع، اقتداء، امتثال، إيمان. هكذا نحن مع أعمال الحج. في عند الكعبة نطوف بها ونستلم الركن، نستلم الحجر، ثم نذهب إلى الصفا والمروة، جبلين نطوف حولهما. إن الصفا والمروة، هكذا يقول الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ونحن نطوف بين الصفا والمروة معتقدين أنها من شعائر الله، وأن الله أمرنا بذلك، وهي وإن كانت تذكرنا بما جرى لأمنا هاجر يوم أن فقدت الماء والطعام والشراب ولديها طفل صغير يبكي ويصرخ من الجوع، ويتبحث له عن طعام أو شراب. تلك الذكرى جعلها الله سبحانه وتعالى أمرا نتعبدنا به، ليرينا أيكم أحسن عملا. وهكذا أيها الإخوة الحجاج، ونحن في الواجب الرابع من واجبات الحج في رمي الجمار، نأخذ 7 حصيات نرمي بها الجمرة الكبرى في أول يوم من أيام منى، نرمي ونحن نكبر: بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الرمي لذكر الله، فعلينا أن نعتقد ونؤمن بأننا إنما نرمي الجمار من باب ذكر الله، لا أنه رجم للشيطان كما يغلب على ظن البعض فيصاب بالهياج ويصاب بالغضب ويصاب باللعن، يكثر من اللعن والشتم وربما تلفظ بالألفاظ النابية موضع أن يقول الله أكبر، فهذا من وسوسة الشيطان، فاحذروا أيها الإخوة الحجاج، واعلموا أن رمي الجمار واجب من واجبات الحج، ومطلوب منك أن ترمي الجمار حد أدنى وحد أعلى. أما الحد الأدنى فترمي 49 حجرا مقسمة على 3 أيام، اليوم الأول 7 حصيات، اليوم الثاني 21 حصى، اليوم الثالث 21 حصى. ترمي اليوم الأول جمرة العقبة الكبرى التي تلي مكة من جهة منى، اليوم الثاني ترمي الجمرات الثلاث، ترمي الجمرات الثلاث الصغرى فالوسطى فالكبرى، كل جمرة ب7 حصيات، تكبر مع كل حصاد، تسأل الله تعالى القبول بعد أن ترمي الجمار عند الجمرة الصغرى وعند الجمرة الوسطى، وهكذا في اليوم الثالث. أما إذا كنت ممن تأخر وبقي بمنى إلى اليوم الثالث أو اليوم الرابع فأنت تزيد في رمي الجمار 21 حصاة، فيكون مجموع ما ترميه من حصيات في الأيام الأربعة 70 حصاة ترميها، كلها من ذكر الله، وكلها عبادة لله، وكلها خضوع وخشوع لله، وكلها مما يبلوكم الله به ليرى أيكم أحسن عملا، فإن الحج عبادة وفيه من الابتلاء ومن الأسرار ما لا يعلم قدره إلا الله، ولهذا هو الذي يكافئكم عن أعمال الحج، لأن الحج المبرور عند الله كما أخبر ليس له جزاء إلا الجنة. هذا هو الواجب الرابع، فاحرصوا أيها الإخوة الحجاج على أن تؤدوا هذا النسك كاملا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليعلم الحجاج أن من أنقص أداء هذا الواجب فإنه يكون قد قصر في عبادته، وليجبر ذلك بأن يذبح شاة، فإن لم يستطع يصوم 10 أيام، لأن الواجب من تركه جبره بدم. أما الواجب الخامس من واجبات الحج فأن يبقى الحجاج ليالي أيام التشريق يبقوا في منى، يذكرون الله تعالى في منى، يتعبدون الله تعالى، يكبرون يهللون، يذكرون الله كذكرهم آباءهم أو أشد ذكرى كما قال الله تعالى. والمبيت أيها الإخوة الحجاج أيام التشريق أيام ليالي أيام التشريق واجب من واجبات الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي في منى ليالي أيام التشريق يذكر الله تعالى ويعبده ويدعوه ويأمر الحجاج، لأن الله تعالى يقول واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وتقيم الصلاة وتكثر من الذكر وتكبر الله تعالى على ما هداكم، ولتعلموا أنكم في عبادة وفي طاعة واجب عليكم فعلها. فمن تخلف عن المبيت بمنى وترك المبيت في منى وذهب إلى غير منى كما يفعل بعض الناس يذهبون إلى مكة أو يذهبون إلى غيرها ويبيتون خارج منى، فإن من فعل ذلك فقد قصر وترك واجبا من واجبات الحج، ومن ترك واجبا من واجبات الحج لزمه فدية، فإن لم يجد يصوم 10 أيام إلا إذا كان ذا عذر بمرض ونحو ذلك، فإن مثل هؤلاء أصحاب الأعذار ترفع عنهم الإثم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.